والجنان خلي هلالك أسعدنا والدنيا تغني معنا خلي هلالك أسعدنا والدنيا تغني معنا ربي على الحب جمعنا وأدخلنا باب الريان رمضان هلله لك واحنا والله اشتقنا لك يا مؤمن يا نيالك بالسعادة